أخبشت له أسودا جان شيطان وكلوا بالبيوت أسودا وطف على الأبواب أسودا وطف على الأعتاب أسودا جان شيطان لشتات أسودا لفراق أسودا لدمار أسودا لهلاك أسودا سكن البيوت من قديم سكن البيوت من قديم في البيوت القديمة أسودا في البيوت المهجورة أسودا في البيوت القديمة في البيوت المهجورة أسودا أسكنوا البيوت للهجران للهجران للهجران أسودا الله أكبر من كل جن الله أكبر من كل شيطان من كل شيطان وكلوه بتعطيل كل شيء كبير وكلوه بتعطيل كل شيء كبير وكلوه بتعطيل كل شيء كبير جاد جاد عمر الديار كثير عمر الجدران كثير طال عمره شاب رأسه شاب رأسه ضعفت قوته وانحنى ظهره واشتد شره ومكره خرب البيوت ودمر خرب البيوت ودمر خرب البيوت ودمر عمر البيوت ودمر في الغرف في الفراش في الاستحمام في الاغتسال في الاستجمام في العمل والمال الصحة والجمال خرب ودمر بوصية من الشيطان خرب ودمر بفعل السحرة والكهان خرب ودمر الله أكبر من كل سحر الله أكبر من كل سحر من كل سحر عظيم عظيم عظيم سحر عظيم في الأبناء عظيم في البنات اهتز عظيم

لكل خاطب أورث الحوادث والآفات، لكل خاطب أورث الحوادث والآفات، لكل خاطب فرق وباع، لكل خاطب فرق وباع، لكل خاطب فرق وباع. بسم الله عشق الجمال أمرض الأبدان محض المال خرب البيوت والديار وجاءوا بسحر عظيم في البيت أحكموا رشوا عقدوا بسحر اليهود بسحر النصارى بالجان يهودي نصراني مسلم ظالم مسوني مجوسي سكن العقول وسوس بالعقول أمرض العقول سكن الجمال الله أكبر من كل جان أورث الجنون في البيت